قال سمعت عبد الله المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل بن أبي ويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله ليس من الله شيء مخلوق. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح الجزار قال حدثنا سويد بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وسيتفضع قول من ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن المهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أن علي سلطان لقمت على جسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال عبد الرحمن المهدي لو كان لي الأمر لقمت على جسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر جهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله